بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان حسن الخلق، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وصلى الله على رسوله محمد الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فانطلاقا من قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة، لتدارت معنا هذه التذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهي تدور حول معنى وأدب إسلامي تشتد حاجتنا إليه في هذا الزمان بالذات. لقد رفع الله سبحانه وتعالى شأن حسن الخلق حين امتدح خليله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، ونوه صلى الله عليه وسلم بقدره حين قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، فجعل من مقاصد بعثته الشريفة المهمة والأساسية أن يتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وحينما أمر الله سبحانه وتعالى بحسن الخلق أمر به مع الناس كافة ولم يستثن، فقال عز من قائل وقولوا للناس حسنا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وقولوا للناس حسنا، قال يعني الناس كلهم. وعن عطاء قال للناس كلهم المشرك وغيره، يعني حتى مع المشرك يطالب الإنسان أن يكون حسن الخلق، بل إن مما تواتر القول به في قصص المهتدين إلى الإسلام أن من أعظم ما يجذب الكثير من الكفار إلى حظيرة الإسلام ونعمة الإسلام حسن خلق الشخص الذي احتك به أو الذي دعاهم إلى الدخول في دين التوحيد. فحسن الخلق بالفعل هو مفتاح القلوب. ويقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وقولوا للناس حسنا، قال أبو العالية قولوا لهم الطيب من القول وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به، وهذا كله حظ على مكارم الأخلاق. فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا ووجهه منبسطا طلقا مع البر والفاجر والسني والمبتدع من غير مداهنة ولا موالاة محرمة، ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه، لأن الله تعالى قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا، فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون، والفاجر ليس بأخبث من فرعون، وقد أمرهم الله تعالى باللين معه. وقال طلحة بن عمر قلت لعطاء إنك رجل يجتمع عندك ناس ذو أهواء مختلفة وأنا رجل في حدة، فأقول لهم بعض القول الغليظ، فقال لا تفعل، يقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، فدخل في هذه الآية اليهودي والنصراني، فكيف بالحنيفي، يعني فكيف بالمسلم. وعن أبي سنان قال قلت لسعيد بن جبير رحمه الله تعالى المجوسي يوليني من نفسه ويسلم علي أفأرد عليه، فقال سعيد سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن نحو من ذلك فقال لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك قلت وفيك، وفرعون قد مات، يعني أن هذا لن يقع، لكن هو يفترض وقوعه، هذا في صحيح الأدب المفرد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: استقم وليحسن خلقك للناس. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العنت. وقال الحسن رحمه الله تعالى: من ساء خلقه عذب نفسه. وعن أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى قال: السيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، هي منه في بلاء، ثم زوجته، ثم ولده، حتى إنه ليدخل بيته وإنهم لفي سرور، فيسمعون صوته فينفرون عنه فرقا منه، حتى إن دابته تحيد مما يرميها بالحجارة، وإن كلبه ليراه فينزو على الجدار، حتى إن قطه لا يفر منه. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغض مأمور به، فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل أو شبهة أو بهوى نفس؟ فهو أحق ألا يظلم، بل ينبغي أن يعدل عليه. سنتوقف إن شاء الله تعالى عند معاني تدور حول حديث شريف رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وأبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة رقم 33. القذى هو ما يقع في العين والماء والشراب، يعني التراب والقش أو أي نوع من هذه الأشياء الدقيقة التي تقع في العين أو في الماء أو في الشراب. يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، طبعا المقصود في عين أخيه في الإسلام، وينسى الجذع وهو واحد جذوع النخل، مع أن عينه هي فيها هذا الجذع الضخم لكنه لا يراه، وإنما هو مولع بنقد الآخرين وتعدي الحدود في مثل هذا النقد. ففي هذا الحديث أن الإنسان لنقصه وحب نفسه يتوفر على تدقيق النظر في عيب أخيه فيدركه مع خفائه، فيعمى به عن عيب هو في نفسه ظاهر لا خفاء به. ولو أنه اشتغل بعيب نفسه عن التفرغ لتتبع عيوب الناس لكف عن أعراض الناس وسد الباب إلى الغيبة. عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى. يقول الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه، وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه، وإن من أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم، وأعجز منه من عابهم بما فيه، ومن عاب الناس عابوه. المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكروا رجلا فقال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. وقال أبو البحتري العنبري: يمنعني من عيب غيري الذي

ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه فهذا جزاؤه إذ عافاك. أما سمعت ارحم أخاك واحمد الذي عافاك. إن شئت أن تحيا ودينك سالم وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس أعين، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول سمعت زاذان المديني يقول رأيت أقواما من الناس لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم وزالت عنهم تلك العيوب، ورأيت أقواما لم تكن لهم عيوب اشتغلوا بعيوب الناس فصارت لهم عيوب، وذلك لأن من اغتاب اغتيب ومن عاب عيب، والجزاء من جنس العمل. فبحثه عن عيوب الناس يورث البحث عن عيوبه، ولعل في قاعدة الجزاء من جنس العمل زاجرا للذين يخوضون في عيوب الناس فيكف عنها خشية أن يعاملوا بالعدل، فإن البلاء موكل بالقول. عن إبراهيم قال: إني لأرى الشيء مما يعاب ما يمنعني من غيبته إلا مخافة أن أبتلى به. وهذه تكاد تكون سنة من سنن الله سبحانه وتعالى الماضية، أن من ظلم أخاه بذمه أو عيبه أو هجائه ونحو ذلك تدور الأيام لابد يشرب من نفس الكأس. يقول إبراهيم: إني لأرى الشيء مما يعاب ما يمنعني من غيبته إلا مخافة أن أبتلى به. يعني إذا عير أخاه بشيء في شكله في نطقه في لسانه في أي شيء من خصائصه أو عرضه فإنه يبتلى بنفس هذا الشيء. وعن الأعمش قال: سمعت إبراهيم يقول إني لأرى الشيء أكرهه فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا، وإني أكره أن أرى رجلا فارغا ليس في عمل آخرة ولا دنيا. وقال عمرو ابن شرحبيل: لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع. قال ابن سيرين: عيرت رجلا وقلت يا مفلس فأفلس بعد 40 سنة. وعن الحسن قال: كانوا يقولون من رمى أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. وقال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: حدثني عروة أن المسور بن مخرمة أخبره أنه وفد على معاوية رضي الله عنه فقضى حاجته، يعني هو كان له حاجة عند أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه فخلى به وقضى حاجته ثم خلى به بعد ذلك انفرد به، وكان مسور يطعن على أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وينتقد عليه أشياء. فقال: يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة؟ قال: دعنا من هذا وأحسن، يعني سيب الموضوع ده بلاش الكلام في هذا الموضوع، دعنا من هذا وأحسن. قال: لا والله لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب علي. قال مسور: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينت له. فرد أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه: لا أبرأ من الذنب، يعني لا أبرئ نفسي من التقصير، لا أبرأ من الذنب، فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، يعني أنت أحصيت علي العيوب فقط، فهل أحصيت لنا ما نلي من المحاسن في حكم المسلمين والعدل بينهم وإقامة الجهاد والدفاع عن الدين ونحو كذا ذلك من الأعمال الصالحة؟ قال: لا أبرأ من الذنب، فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك المحاسن؟ قال: ما تذكر إلا الذنوب. قال معاوية رضي الله عنه: ما تذكر إلا الذنوب، ده نفس منهج الذي نعاني منه الآن في هذا العصر، منهج جماعة الجرح والتجريح. فقال: ما تذكر إلا الذنوب. قال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى بأن تهلك إن لم تغفر؟ قال: نعم. قال: فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني؟ فأنت ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنا أيضا لي نفس الحق أن أرجو رحمة الله وغفرانه. قال: فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني؟ فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله على ما سواه، وإني على دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. قال: فخصمني، يعني غلبني. قال عروة: فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه، يعني إلا دعا له رضي الله تعالى عنهما. وعن أبي راشد قال: جاء رجل من أهل البصرة إلى عبيد الله بن عمر فقال: إني رسول إخوانك من أهل البصرة إليك، فإنهم يقرؤونك السلام ويسألون عن أمر هذين الرجلين علي وعثمان رضي الله عنهما، وما قولك فيهما؟ يعني ما موقفك من الفتنة التي جرت بينهما؟ ويسألونك عن أمر هذين الرجلين علي وعثمان، وما قولك فيهما؟ فقال: هل غير في موضوع تاني؟ أنت مسافر من البصرة لحد المدينة مثلا أو لحد هنا عشان جاي تسأل عن موضوع ده، في حاجة تانية معك؟ هل غير؟ قال: لا. قال: جهزوا الرجل، حضروا له إيه؟ جهزوا عشان يرجع من حيث أتى، جهزوا الرجل، حضروا له الدبة عشان يرجع زي ما جاء فورا يعني. قال: هل غير؟ قال: لا. قال: جهزوا الرجل. فلما فرغ من جهاده قال: اقرأ عليهم السلام وأخبرهم بأن قولي فيهم: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وعن شريك قال: سألت إبراهيم بن أدهم عما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما فبكى، حزن جدا من أجل أنه سأل هذا السؤال، فبكى، فندمت على سؤالي إياه، فرفع رأسه فقال: إنه من عرف نفسه اشتغل بنفسه، ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره. وقال الشافعي: قيل لعمر بن عبد العزيز: ما تقول في أهل صفين؟ قال: تلك دماء طهر الله يدي منها، فلا أحب أن أخضب لساني بها. وقال الرياشي رحمه الله: لعمرك إن في ذنبي لشغلا، لنفسي عن ذنوب بني أمية، على ربي حسابهم إليه، تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بظائري ما قد جنوه، إذا ما الله أصلح ما لدي. وعن الهيثم ابن عبيد الصيدلاني قال: سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجاج فقال: مه أيها الرجل، إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج. يعني يوم القيامة أصغر ذنب أنت عملته، لأنك أنت الذي عملته، سيكون أشد عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج. كل امرئ بما كسب رهين، ذنب الحجاج لن يضره إلا هو، أما أنت فأصغر ذنب عملته يضرك وقد يتسبب لك في العذاب أكثر من أعظم ذنب عمله الحجاج، لأن هذا ذنبك أنت وتلك ذنوب غيرك التي لن تحاسب عليها. فقال: مه أيها الرجل، إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج. واعلم أن الله عز وجل حكم عدل، إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه شيئا فشيئا، أخذ للحجاج ممن ظلمه، فلا تشغلن نفسك بسب أحد. جاءت الشريعة بنصوص كثيرة جدا في القرآن وفي السنة تبين خطورة اللسان، أو تبين وجوب حفظ الإنسان لسان نفسه، وكيف أن الكلمة مسؤولية. يقول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن مجاهد قال: ما من شيء يتكلم به العبد إلا أحصي عليه حتى أنينه في مرضه. وجارحة اللسان الناطق بالكلام المتواطئ عليه أساس في الحياة والتعايش دينا ودنيا. يعني الكلمة التي ينطق بها الإنسان بتكون لها أبعاد في غاية الخطورة. فبكلمة التوحيد يدخل المرء في ملة الإسلام، وبنقض كلمة التوحيد يخرج منها. يعني ممكن يسلم بكلمة ويكفر أيضا بكلمة، وبين ذلك مراحل انتظمت أبواب الشريعة. فلو نظرت إلى الكلام وما بني عليه من أحكام لوجدت من ذلك عجبا في الطهارة والصلوات وسائر أركان الإسلام والجهاد والبيوع والنكاح والطلاق والجنايات والحدود والطلاق والقضاء، بل أفردت أبواب في الفقهيات كلها لما تلفظ به هذه الأداة اللسان، في أبواب القذف والردة والأيمان والنذور والشهادات والإقرار، وفي أصل الأصول التوحيد يدور عليه البحث والتأليف. فكم من كلام أوجب ردة ثم قتلا، أو أوجب قذفا فجلدا، أو أوجب كفارات، أو نزعت بسببه حقوق فردت مظالم إلى أهلها، أو إقرار أوجب بمفرده حكما. ولذا قالوا إقرار المرء على نفسه أقوى البينات. وهكذا من مناهج الشريعة المباركة الغراء، ولهذا تكاثرت نصوص الوحيين الشريفين في تعظيم شأن اللسان ترغيبا وترهيبا، وأفرز العلماء في جمع غفير من مفرداته المؤلفات. ففي الترغيب الدعوة إلى الله على بصيرة، نشر العلم أيضا يكون باللسان، فضيلة الصدق النطق بالحق، كل هذا إنما يكون بهذه الآلة. وفي الترهيب وزجر اللسان في أبواب الغيبة والنميمة والكذب وآفات اللسان الأخرى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني لا ينطق إلا إذا كان متأكدا من أن الكلام يعني خير، إن شك فينبغي الانحياز إلى الصمت. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. ويمكن كان زمان بيعلمونا في المدارس لما نيجي نكتب موضوعات الإنشاء سواء في العربي أو في الإنجليزي، كل ما تتكلم كثير كل ما احتمال الخطأ بيكون أكثر. نعم. من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك كما جاء في صفته صلى الله عليه وسلم. ووصف هند ابن أبي هالة رضي الله عنه منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما فقال: كان صلى الله عليه وسلم كان طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه باسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. وسأل الحسين بن علي رضي الله عنهما أباه عن مخرجه صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع فيه، فقال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه، يخزن يعني يحبس، كان صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. وقال أيضا: كان صلى الله عليه وسلم لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، لا يتكلم إلا في شيء يرجو من ورائه الثواب من الله سبحانه وتعالى. وعن يزيد ابن أبي حبيب قال: إن المتكلم لا ينتظر الفتنة، وإن المنصت لا ينتظر الرحمة. وقد قيل: ما ندم حليم ولا ساكت. وقال الفضيل: خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. وعن سفيان قال: طول الصمت مفتاح العبادة. وعن محمد بن النضر الحارثي قال: كان يقال: كثرة الكلام تذهب الوقار. وعن أبي الذيال قال: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، ولك في الصمت خصلتان تأخذ به من علم من هو أعلم منك، وتدفع به عنك من هو أجدل منك. وقال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل يقول: من استوحش من الوحدة واستأنس بالناس لم يسلم من الرياء، ولا حج ولا جهاد أشد من حبس اللسان، وليس أحد أشد غما ممن سجن لسانه. وقال إبراهيم بن أدهم: إذا اغتممت بالسكوت فتذكر سلامتك من زلل اللسان، لأن الكلام شهوة، فإذا أمسك الإنسان وكبح لسانه فإنه بيحتاج إلى نوع من المجاهدة حتى يكف عن شهوة الكلام، فمن ثم هو يعاني. لكن مما يهون عناء مكابذة الصمت وإمساك اللسان أن تذكر عاقبة الصمت، وهي إيه؟ السلامة من زلل اللسان. وعن مروان بن محمد قال: قيل لإبراهيم بن أدهم: إن فلانا يتعلم النحو، فقال: هو إلى أن يتعلم الصمت أحوج. وقال رياح القيسي: قال لي عتبة الغلام: يا رياح، إن كنت كلما دعتني نفسي إلى الكلام تكلمت، فبئس الناظر لها أنا. يا رياح، إن لي موقفا يغتبط فيه بطول الصمت عن الفضول. وقال طاووس: لساني سبع، إن أرسلته أكلني. وعن شيخ من قريش قال: قيل لبعض العلماء: إنك تطيل الصمت، فقال: إني رأيت لساني سبعا عقورا، أخاف أن أخلي عنه فيعقرني. وقال بعضهم: رأيت مالكا صامتا لا يتكلم ولا يلتفت يمينا ولا شمالا إلا أن يكلمه إنسان فيسمع منه ثم يجيبه بشيء يسير. فقيل له في ذلك، فقال: وهل يكب الناس في جهنم إلا هذا؟ وأشار إلى لسانه. وعن أبي بكر ابن عياش قال: أدنى نفع السكوت السلامة، يعني أقل فائدة اللي هي الحد الأدنى من المنفعة أن يسلم الإنسان من الذنوب وآفات اللسان، أدنى نفع السكوت السلامة، وكفى به عافية، وأدنى ضرر المنطق الشهرة، وكفى بها بلية. ما إن ندمت على سكوتي مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. وعن إبراهيم قال: كانوا يجلسون فأطولهم سكوتا أفضلهم في نفسه. وعن محارب قال: صحبنا القاسم بن عبد الرحمن فغلبنا بثلاث: بكثرة الصلاة وطول الصمت وسخاء النفس. وحضر ابن المبارك يوما عند الثوري فلم يتكلم بحرف حتى قام، فلما قام يعني لما غادر المجلس الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، حضر ابن المبارك يوما عند الثوري فلم يتكلم بحرف حتى قام، فلما قام قال الثوري لأصحابه: وددت أني أقدر أن أكون مثله. طبعا ولم يمدحه في وجهه لكراهة ذلك، لكن انتظر حتى خرج فقال: وددت أني أقدر أن أكون مثله، يعني أقدر على أن أمسك لساني كما يفعل ابن المبارك رحمه الله تعالى. وقال عبد الله ابن أبي زكريا: عالجت الصمت 12 سنة. عالجت يعني إيه؟ حاولت أن أعتاد الصمت، وفي ذلك مشقة شديدة، عانيت في ذلك. عالجت الصمت 12 سنة، فما بلغت منه ما كنت أرجو. وعن مالك عن سعيد بن أبي هند قال: وجدت الصمت أشد من الكلام، يعني مكافحة الإنسان نفسه حتى يقوى على الصمت بتكون أصعب من الكلام نفسه. وعن أرطاة بن المنذر قال: تعلم رجل الصمت 40 سنة بحصاة يضعها في فيه لا ينزعها إلا عند طعام أو شراب أو نوم، كل هذا لكي يعني يحكم لسانه ولا يتكلم بما لا يفيده. وقال الإمام مورق العجلي رحمه الله تعالى: تعلمت الصمت في 10 سنين وما قلت شيئا قط إذا غضبت، أندم عليه إذا زال غضبي. ومن فضائل الصمت أنه يستر العيوب، فقد اجتمع قس بن ساعدة وأكثم ابن صيفي، فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال: هي أكثر من أن تحصى، والذي أحصيته 8000 عيب. ووجدت خصلة إن استعملها سترت العيوب كلها. قال: وما هي؟ قال: حفظ اللسان. أستر العية ما استطعت بصمت، إن في الصمت راحة للصموت. واجعل الصمت إن عييت جوابا، رب قول جوابه في السكوت. وقال الأعور الشني: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فهل بعد إلا صورة اللحم والدم؟ وكأي ترى من ساكت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. حكي عن أبي يوسف الفقيه أن رجلا كان يجلس إليه فيطيل الصمت، فكان هذا الرجل يجلس الإمام الفقيه أبا يوسف رحمه الله تعالى القاضي، كان يطيل الصمت، فهو أخذ عنه انطباع أنه شخص عظيم جدا، يعني الإنسان اللي هو بيصمت ده دايما بيكون اللي عنده علم أكثر وعاقل وكذا وكذا. فقال له يوما: ألا تسأل؟ قال: بلى. متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس. قال: فإن لم تغرب إلى نصف الليل، يعني إذا جاء نصف الليل والشمس لسه ما غربتش، فإن لم تغرب إلى نصف الليل. فالمهم أن هذا الرجل كان مستورا طالما كان صامتا، فلما تكلم انكشف المستور، فتبسم أبو يوسف رحمه الله تعالى وتمثل ببيتين من الشعر. قال: عجبت لإزراء العيي بنفسه، وصمت الذي قد كان بالقول أعلما، وفي الصمت ستر للعي، وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم. الإنسان يترجم عما في داخل الإنسان، فإذا صمت ستر عيوبه. يقول: عجبت لإزراء العيي بنفسه، وصمت الذي قد كان بالقول أعلما، وفي الصمت ستر للعي الجهل، وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم، بينشر ما بداخله في صحيفة اللسان بالكلام. فلسان العيي عورة بين الفكين، لسان العيي الجاهل أو الأحمق أو المغفل، فلسان العيي عورة بين الفكين تحتاج إلى ستر كالسوأتين، لأنه يتكلم وأذنك تتظلم وقلبك منه يتألم. فليكن الأصل هو الصمت، إذ يكفي في فضل الصمت كونه أقوى وسيلة وقائية من الغيبة وأخواتها من آفات اللسان. إذ يكفي في فضل الصمت كونه أقوى وسيلة وقائية من الغيبة وأخواتها من آفات اللسان. والسلامة لا يعدلها شيء إلا من تيقن من حصول الغنيمة بالكلام. روي عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله. وقال الإمام حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: الكلام بالخير أفضل من السكوت، لأن أرفع ما في السكوت السلامة، والكلام بالخير غنيمة، وقد قالوا: من تكلم بالخير غنم ومن سكت سلم. والكلام في العلم أفضل من الأعمال، وهو يجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل ووجه الله تعالى والوقوف على حقيقة المعاني. وقيل لإياس بن معاوية: إنك تكثر الكلام. فقال: أفبصواب أتكلم أم بخطأ؟ قالوا: بصواب. قال: فالإكثار من الصواب أفضل. وقال سعيد بن عبد العزيز: لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين: صموت واع وناطق عارف. وعن يونس قال رحم الله الحسن: إني لأحسب الحسن تكلم حسبه، رحم الله محمدا إني لأحسبه سكت حسبه. وعن إسماعيل بن أمية قال: كان عطاء يطيل الصمت، فإذا تكلم يخيل إلينا أنه يؤيد، يسدد ويلهم الصواب. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه. يعني لابد أن تزن الكلام أولا قبل أن تتكلم، فوازن بين المصلحة في الكلام أو بين المصلحة في السكوت. إذا استوت المصلحة في الأمرين في الكفتين فالسنة الإمساك عن هذا الكلام، ده فيما استوت فيه إيه؟ مصلحة الكلام ومصلحة السكوت. لماذا؟ لأن إذا تكلمت هنا فإن قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. انظر إلى الحديث، واضح، حديث متفق عليه، هذا الحديث صريح، الإنسان لا ينبغي له أن يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، فالخير هو الذي ظهرت مصلحته، لكن متى شك في ظهور المصلحة وغلبتها فإنه لا يتكلم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. في الحقيقة هذه الخصلة، يعني أكثر شخص رأيته في حياتي يتمثل هذه الخصلة هو الشيخ سعيد حوى رحمه الله تعالى وعفى عنه. فقد لقيته في مكة منذ زمن بعيد، فكان عجيبا في هذا الشيء، كان إذا سئل أو أريد منه الكلام في أي موضوع أو أي نقطة يكثر الصمت جدا قبل أن يتكلم. فكان يقول: أنا قبل أن أتكلم في مسألة أنظر لها من عدة زوايا، زاوية حكمها الشرعي، زاوية أثرها على الواقع في المسلمين، وهكذا يضع بعض الاعتبارات، حتى إن كان من يجلسه يتعجب من هذه الخصلة الغريبة. فكان عنده قدرة على الصمت مدة طويلة قبل المبادرة إلى الجواب، وهذه الصفة من الصفات النادرة التي قلما تجدها في إنسان رحمه الله تعالى. يقول الشافعي: إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. وقال رجل لسلمان الفارسي رضي الله عنه: أوصني، فقال: لا تتكلم. قال: ما يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم. قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. وقال مرة رجل: ما أشد البرد اليوم؟ فالتفت إليه المعافى ابن عمران وقال: استدفأت الآن؟ يعني هل الكلمة دي دفتك، يعني جاءت لك بالدفء؟ لو سكت لكان خيرا لك. وقال أبو بكر محمد ابن القاسم: كان شيخنا أبو إسحاق الشيرازي إذا أخطأ أحد بين يديه قال: أي سكتة فاتتك؟ أي سكتة فاتتك؟ يعني كان الصمت خيرا لك من الكلام. ففاتتك هنا سكتة، يعني إشارة إلى الكلام إيه؟ لم يكن في محله، وكان الصمت أقوى وأفضل. وقد وصف إمام المحدثين بالبصرة عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى حال السلف، فقال: أدركت الناس وهم على الجمل، يعني الكلام الجامع البليغ القليل، وليس الاستطراد في الكلام والحشو. علق الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعقر على كلمة الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: أدركت الناس وهم على الجمل. قال أحمد: يعني لا يتكلمون، أي ولا يخاصمون، إنما هي جمل يسيرة بحروف معدودة، تقليلا من الكلام حتى في المباح، وإبعادا لاحتمالات الزلل عند الإكثار. وقال في الحكماء: مثل الكلمة كالسهم لا يمكن رده، وإنما جعل للإنسان لسان واحد وأذنان حتى يكون ما يسمع أكثر مما يتكلم، وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قد قال. إن الكلمة إذا خرجت منك فقد ملكتك، أما إذا حبستها فأنت الذي تملكها. وعن شكل ابن حميد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني تعوذا أتعوذ به. قال: فأخذ بكفي فقال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. وكان عبد الله بن الخيار يقول في مجلسه: اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا. يعني كأن هذا استحضار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن شقيق قال: لبى عبد الله رضي الله عنه على الصفا ثم قال: يا لسان، قل خيرا تغنم، اسكت تسلم من قبل ان تندم. قالوا: يا ابا عبد الرحمن، هذا شيء انت تقوله ام سمعته؟ قال: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اكثر خطايا ابن ادم في لسانه. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تكفر اللسان يعني إيه؟ تذل له وتخضع، يعني تتحايل عليه، نرجوك لا تهلكنا في هذا اليوم. هذا معنى تكفر اللسان، يعني تذل له وتخضع له، ويعني ترجو ألا يهلكها. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء من الجسد إلا يشكو ذرب اللسان على حدته. ليس شيء من الجسد إلا يشكو ويتألم من إيه؟ اللسان حينما يكون في حدة أو شره أو فحش أو تجاوز الحدود. وطبعا بالنسبة للحديث الآن في الذكر: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، في حديث الجامع، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبو عمرو سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، حينما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: قلت فما أتقي؟ فأخذ بلسان نفسه. وفي رواية قال: كف عنك هذا. هذه إشارة إلى أن اللسان أعظم خطر على الاستقامة، أعظم شيء يعني يطعن في استقامة الإنسان أن ينحرف لسانه أو يرتكب آفات اللسان. فأعظم قادح في الاستقامة هو آفات اللسان، وأعظم الأعوان على الاستقامة استقامة اللسان، كما في هذا الحديث: إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، وفي لفظ للبخاري: لا يلقي لها بالا، يهوي بها 70 خريفا في النار، يعني ينطقها ولا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أنها تؤثر شيئا، وهي من نحو قوله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ما يتبين فيها يعني لا يتطلب معناها ولا يتأملها حتى يتثبت فيها. وسأل معاذ رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أوصني. قال: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. قال هذا وأشار بيده إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عظني وأوجد. قال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في أيدي الناس. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك وكل ما يعتذر منه. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. وهذا دليل على أن الترك فعل، يمسك عن الشر فإنها صدقة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. أعتق النسمة وفك الرقبة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن خير. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق، أخرق الذي لا مهنة له ولا يحسن أي شيء. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وعن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر، قلت: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يؤمن بالله. قال: فقلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله، يعني الرضخ هو العطية القليلة، ينفق حتى ولو قليلا مما رزقه الله. قلت: وإن كان معدما لا شيء له؟ قال: يقول معروفا بلسانه. قال: قلت: فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه؟ قال: فيعين مغلوبا. قلت: فإن كان ضعيفا لا قدرة له؟ قال: فليصنع لأخرق، وهو الذي ليس في يده صنعة. قلت: وإن كان أخرق؟ قال: فالتفت إلي وقال: ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير، فليدع الناس من أذى. فقلت: يا رسول الله، إن هذه كلمة تيسير بتسهل يعني علينا الأمر يعني. فقال: والذي نفسي بيده، ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لا تعجبكم من الرجل فنطنته، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس لهو الرجل. وقال بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله تعالى: اجتهدوا في العمل، فإن قصر بكم ضعف فكفوا عن المعاصي. وعن يحيى بن معاذ قال: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال لتكون من المحسنين: إحداها إن لم تنفع، يعني أخاك المؤمن، يعني إن لم تنفع فلا تضره، والثانية إن لم تسره فلا تغمه، والثالثة إن لم تمدح فلا تذمه. وقال بعض السلف: إن ضعفت عن ثلاث فعليك بثلاث: إن ضعفت عن الخير فأمسك عن الشر، وإن كنت لا تستطيع أن تنفع الناس فأمسك عنهم ضرك، وإن كنت لا تستطيع أن تصوم فلا تأكل لحوم الناس، يعني لا ترتب لحوم الناس. وقيل للمعافى ابن عمران: ما ترى في الرجل يقرض الشعر ويقوله؟ فقال: هو عمرك فأفنه بما شئت، هذا عمرك وأنت المسؤول عنه، استهلكه يعني فيما شئت. وعن يعلى بن عبيد قال: سمعت سفيان الثوري يقول: لو كان معكم من يرفع الحديث إلى السلطان، يعني لو كان في وسطكم من يتجسسون عليكم ويرفعون إلى السلطان ما تقولون، خاصة من الانتقادات يعني، لو كان معكم من يرفع الحديث إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قلنا: لا. قال: فإن معكم من يرفع الحديث، يعني الملائكة الكرام الكاتبون. وعن حاتم قال: لو أن صاحب خبر جلس إليك لكنت تتحرز منه، وكلامك يعرض على الله فلا تحترز. وقال أبو علي للدقاق: لو كنتم تشترون الكاغد، الكاغد هو الورق، للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام، يعني لو أن الله كلفنا أن الصحائف التي تكتب فيها الملائكة كلامنا إحنا اللي بنشتريها لهم، نجيب لهم الورق عشان يكتبوا فيه، كنا من كثرة الكلام كنا سنجد هذا سيكلفنا كثيرا. يعني لو كنتم تشترون الكاغد، أي الورق، للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام. وكان مالك بن أنس يعيب كثرة الكلام ويقول لا يوجد إلا في النساء أو الضعفاء. فقال الحسن البصري: يا عجبا لابن آدم، حافظاه على رأسه، لسانه قلمهما وريقه مدادهما، وهو بين ذلك يتكلم بما لا يعنيه. وقال الفضيل بن عياض: والله ما يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق، فكيف تؤذي مسلما؟ وقال الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى: كنت جالسا بدهليز دارنا، يعني تاج الدين السبكي هو ابن الإمام الكبير الإمام تقي الدين السبكي معاصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهكذا تربية العلماء لأبنائها. يعني يقول تاج الدين السبكي الابن الإمام رحمه الله: كنت جالسا بدهليز دارنا ممر في الدار، يعني فأقبل كلب عايز يدخل الدار يذهب، فقال له: اخسأ كلب ابن كلب. فزجرني الوالد من داخل البيت، أبوه نهاه عن مثل هذه الكلمة، هو يقول له: اخسأ كلب ابن كلب. فزجرني الوالد من داخل البيت، فقلت: أليس هو كلب ابن كلب؟ قال: شرط الجواز عدم قصد التحقير. قلت: هذه فائدة، يعني شرط الجواز عدم قصد التحقير، مثلما تريد أن تصف رجلا لواحد فما تستطيع أن تصفه إلا بصفة، مثلا الأعرج الكذا الكذا من أي الصفات التي فيها عيب، لكن هو مشهور بها مثلا، فشرط جواز أن تصفه مثل هذا ألا تقصد التحقير، وإنما تقصد الإيه؟ التعريف، مجرد التعريف، لأنك ما تستطيع أن تعرفه إلا بهذا، تقصد الرجل القصير، تقصد الرجل البدين، وهكذا. فيشترط لجواز أن تصفه بهذا الشيء أن يكون قصدك الإيه؟ التعريف وليس التحقير. فهنا الإمام تقي الدين السبكي يعلم ولده الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى أنه شرط الجواز عدم إرادة التحقير أو عدم قصد التحقير، وأنت سياق كلامك يدل على أنك ما تريد إلا التحقير. فده يعني في حيوان وهو بالفعل كلب وأبوه كلب، فما بالك بمن يصل تطاوله وتجاوزه الحدود في آفات اللسان إلى الشتم، إلى حد أنه يصف مسلما بأنه كذا ويذكر كلب وخنزير وحمار إلى آخر هذه الألفاظ المنتقاة من حديقة الحيوان. فأي إنسان يعني في فرق جوهري بين أن أنت تكون تتكلم ذبا عن الشريعة، لابد أن تكون النية هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بنقد الشخص الذي تنتقده، وهذا واجب من واجبات الشريعة كما هو مقرر، هذه أمور بدهية أن من الواجب ويتعين على من عنده علم أن ينكر على من ينحرف عن الشرع الشريف أو يضل أو يخطئ في قضية علمية، لابد هذا واجب ما فيها نقاش أنه يجب الرد عليه، وهذا من النصيحة للمسلمين ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن هذه نقرة، وأنه يخرج الإنسان عن حدود الأدب والأخلاق الإسلامية هذه نقرة أخرى، وقد قدمنا الكلام بأهمية حسن الخلق في دعوة الآخرين، هذا يعني مما يحرم الناس من بركة كلام النافع إذا قلته وقرنته بالشتائم، سوف ينصرف الناس إلى الكلام على موضوع الشتائم وينسوا الأخطاء التي تنتقلها. وبعدين النقد الجارح والصريح ليس من أداب المسلم، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا. وحتى الحديث الذي فيه لما مر بقبر رجلين وقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هل أثبت الراوي اسم هذين الرجلين سترا عليهما؟ كذلك عبد الله بن الزبير في قصة الرجل الذي خاصمه في الشراج الحر هذا، نجد أن حتى عبد الله بن الزبير لما خاصم هذا الرجل لم يذكر اسمه في الرواية. يعني الأصل في النقد أن ينصب النقد على الخطأ نفسه وليس على التجريح الشخصي، إلا إذا شخص اشتهر جدا بضلالة عرفت به وعرف بها، فعلى سبيل التحذير من بدعته أو ضلالته هذا جائز، لكن أيضا لا يجوز بحال من الأحوال النزول إلى هذا المستوى النازل جدا من الشتائم، كلب وحمار وخنزير وهذه الأشياء التي لا تليق بأي مسلم. يعني فالشاتم الذي يتجاوز الحدود هو يسيء إلى نفسه في الحقيقة، هو يسيء إلى نفسه هو، لأنه سوف يوصف بما لا يليق، فهو يسيء إلى نفسه ويصبح الثاني مظلوما، وتنسى القضية الأساسية وهي الإنكار عليه في الانحرافات عن الشرع الشريف، وتصبح قضية إن هل هذا يصح فأخذنا انتباه الناس بعيد خالص عن القضية التي نريدها من الأساس. فموضوع الشتائم هذا أولا فيه كذب، فيه كذب لأنه هذا الشخص إنسان مكرم كأي إنسان مكرم، ينطبق عليه قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، كل إنسان مكرم من حيث كونه إنسانا، كرمه الله سبحانه وتعالى بأمور كثيرة وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. فهذا كذب، أول شيء هذا وقوع في الكذب، لأن ليس له أذنان وليس له ذيل وليس من هيئة الحمار، وإنما هو إنسان مكرم. فهذا أول مخالفة، أنه وصف بهذه الأوصاف فيه كذب، وقوع في الكذب، لأنه في الحقيقة ليس كما يصفه بل إنسان مكرم، فضلا عن كونه مثلا مسلما أو ما زاد على ذلك من الصفات. وقد يقول قائل طيب ما هو القرآن جاء في وصف الكفار بهذه الأوصاف؟ لا أبدا، لم يرد في القرآن على الإطلاق وصف شخص حتى لو كان أكفر خلق الله، لا فرعون ولا اليهود ولا النصارى، ما في أبدا وصف له أنه كلب أو خنزير، لكن فيه فمثله كمثل الكلب، أن هذا تشبيه في صفة معينة، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كذلك مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، تشبيه ك بصورة معينة وفي وجه شبه محدد. أما أنه هو نفسه كلب أو هو حمار أو هو كذا من هذه الأوصاف المستوردة من حديقة الحيوانات، فطبعا يعني هذا لا يليق. أضف إلى ذلك أن في هذا فحشا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. فالداعية إلى الحق دائما هو مستغن عن هذه الأساليب، هذه الأساليب النازلة صاحب الحق لا يحتاج إليها، ولذلك ما يشتم، لأن الشتم والسباب يتنافى مع النقد الموضوعي، إذا هذا خروج عن الموضوعية، وبنفتح بقى حلبة جديدة للأخذ والرد وإزاي تقول كذا ونحو ذلك، فتصرف الناس عن القضية التي يريدها. التفكير الموضوعي يتنزه عن الاحتياج إلى يعني أمثال هذه الأخلاق. وعن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم لقي خنزيرا بالطريق فقال له أنفذ بسلام، فقيل تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء. يعني حتى لو جائز أنك تشتم لا تكثر من الشتم ولا تتجرأ عليه، لأنك ستصبح عادة تلجأ إليها دائما عند الغضب وتسيء إلى أخلاق نفسك، زي اللعن، وهي يجوز اللعن، لكن قال النبي عليه السلام إن اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لأنه سيتعود على اللعن، فلذلك الإنسان يمسك نفسه عن اللعن بقدر المستطاع. وقال عاصم ابن أبي النجود ما سمعت أبا وائل يعني شقيق بن سلمة سب إنسانا قط ولا بهيمة. وعن المثنى بن الصباح قال لبث وهب بن منبه 40 سنة لم يسب شيئا فيه الروح. وعن عمرو بن مالك أنه سمع أبا الجوزاء يقول ما لعنت شيئا قط وما أكلت شيئا ملعونا قط ولا آذيت أحدا قط. قال الذهبي انظر إلى هذا السيد واقتدي به. وعن أبي حيان التيمي عن أبيه قال قال رأيت ابنة الربيع بن خثيم أتته فقالت يا أبتاه أذهب العبد؟ قال يا بنيتي اذهبي قولي خيرا. وعن جرير بن حازم قال ذكر ابن سيرين رجلا فقال ذاك الرجل الأسود، ثم قال أستغفر الله ما أراني إلا قد اغتبته. وعن الحسن قال يخشون أن يكون قولنا حميد الطويل غيبة، مع أنه مشهور بهذا الوصف. وعن شعبة قال قال لي معاوية يعني ابن قرة لو مر بك رجل أقطع فقلت هذا أقطع كان غيبا، فذكرته لأبي إسحاق فقال صدق. وعن ثابت البناني رحمه الله تعالى قال قال شداد بن أوس لغلامه ائتنا بسفرتنا فنعبث ببعض ما فيها، فقال له رجل من أصحابه ما سمعت منك كلمة منذ صاحبتك أرى أن يكون فيها شيء من هذه، قال صدقت ما تكلمت بكلمة مذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزمها وأختمها إلا هذه، وأيم الله لا تذهب مني هكذا، فجعل يسبح ويكبر ويحمد الله عز وجل. وعن يزيد ابن حيان التيمي قال كان يقال ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه، كما يحرص أنه لا يقع في حفرة أو بئر أو يطأ شيئا قش رموز أو زجاج أو نحو ذلك أو نجاسة، فكما تحفظ موضع قدمك فأولى ثم أولى أن تحفظ لسانك. على أي الأحوال، يعني هذه جملة من الأثر نذكر منها أيضا قول ابن وهب قال: نظرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني، فكنت أغتاب وأصوم، فنويت كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. على أي الأحوال، يعني السلف الحقيقة لهم يعني آثار في غاية الروعة. نختم بقول القاضي أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى قال: قد أخبرني بعض أشياخي من الصوفية أنه كان من جملتهم رجل إذا صفى له يوم واحد يظل يراقب نفسه في هذا اليوم بحيث يمر اليوم على خير، لا غيبة ولا نميمة ولا ذنوب ولا أي تقصير، فيبحث عن الأيام الصافية التي خلت من التقصير ومن المخالفات. كان من جملتهم رجل إذا صفى له يوم واحد جعل جوزا في قدر، يأتي بحبة الجوز هذه ويضعها في إناء وختم عليه يقفل عليه، فإذا سئل عن عمره أما الناس تقول له عمرك كم سنة، فيخرج هذه القدر ويفض الخاتم يفتح القفل يعني ويعد الجوز فيرى أن أيامه بعددها، يعني هذه الأيام التي عاشها بالفعل والتي تحسب من عمره وما عداها مما لم يصف وإنما تكدر بالمخالفات فكأنه ما عاش قط. وهذا المثال مع أنه مثال جميل لكن في الحقيقة هو أقل من الواقع، لأنه هو لو الأيام التانية ما عاشهاش تبقى خلاص مفيش مشكلة، لكن هي محسوبة عليه أساسا، كما قال عمر بن عبد العزيز: فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. وقال رجل لحاتم الأصم: ما تشتهي؟ قال: أشتهي عافية يوم إلى الليل. فقال له: أليست الأيام كلها عافية؟ قال: إن عافية يومي ألا أعصي الله فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5939. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.